يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره وصلي وسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند أول الكلام على القياس. قال رحمه الله كتاب الرابع في القياس. قال في اللب: وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، وإن خص بالصحيح حذف الأخير. وقال في الغاية الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية، يعني القياس من الأدلة الشرعية. وكان من رأي أرى من المهم أن نقدم بمقدمة بين يدي كلام القياس، حيث يتوهم البعض أن القياس هو القياس الأصولي ذو الأركان الأربعة فقط، فإذا ذكر القياس انصرف ذهنه إلى هذا النوع من القياس. وهذا ضيق في الفهم وقصور، لأن القياس الذي عناه الأصوليون في الباب الذي أسلوه بالقياس ليس هو كل القياس، فهذا ضرب من القياس على اختلافهم أيضا فيه توسيعا وتضييق. فهذا الباب الذي هو حمل معلوم على معلوم لاشتراكهما في علة حكمه عند الحامل، هذا نوع من أنواع القياس أو لون من ألوان القياس. لكن باب القياس بمفهومه الكبير أو الواسع موزع على مواضع في كتب الأصول، فالمصالح المرسلة قياس، مصالح المرسلة قياس، لكنه ليس قياس فرع على أصل معين، لما هو قياس فرع على مصلحة. فقاصد الشريعة قياس لأنه إلحاق فرع بجنس من المصالح أعم من المصالح المرسلة، لأن المقاصد تعنى بالمصلحة والمفسدة تحصيلا ودرءا، ومن المصالح ما هو معتبر ومن المصالح ما هو مرسل. فعلم المقاصد يعنى بتحصيل المصالح المعتبرة والمرسلة بشروطها، وينفي ويلغي الملغاة أو غير المعتبرة، ويقدم ويؤخر بحسب ضوابط موجودة في هذا العلم. باب الاستحسان هذا في بعض جوانبه قياس، لأنه تقديم قياس خفي على قياس جلي عند من عرفه بذلك، فهو قياس. طيب انتبهوا معه، تقييد المطلق، تقييد المطلق. بعض العلماء، كثير من العلماء ينحى به منحى القياس، وباب بعيد، باب الدلالات، يقول إذا ورد دليل في الشرع مطلق، حرمت عليكم الميتة والدم، مقال أو دما مسفوحا، الدم محرم على وفق الآية الأولى مسفوح أو غير مسفوح، فجاءت الآية الثانية فبينت أن المحرم هو الدم الإيه؟ والدم المسفوح. طيب هذا تقييد، هذا تقييد وليس من باب القياس. لكن حينما يقول في كفارة اليمين كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير إيه؟ رقبة مؤمنة كافرة الرقبة. ثم قال في كفارة الخطأ، قال إيه؟ قال ودية مسلمة لأهلي وتحرير رقبة مؤمنة. هل نحمل المطلق على المقيد هنا أو لا؟ وكذلك في قوله في غسل اليد في الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فافسحوا وجوهكم وأيديكم منه إلى المرافق. استحمل المطلق على المقيد المطلق في التيمم على المقيد في، ومن أي باب يا سيدي؟ يعني من أي باب ستحمل المطلق على المقيد في مثل هاتين الصورتين؟ قال بعضهم من باب القياس، كأنه قياس التيمم على الوضوء، قياس اليد في التيمم على اليد في الوضوء، في وجوب مسح اليد في التيمم إلى المرفقين كالوضوء بجمع الطهارة، أو بجمع أن كلاهما رفع لإيه؟ لحاجة، لا رفع مبيح أو يعني يستباح سببه حاجة. لذلك كان كلام العلماء في موضوع المطلق والمقيد لهم كلام في قضية اتحاد السبب والإيه؟ والحكم، السبب، انتبهوا، كلام في السبب، كلام في علل، أو كلام في إذن موضوع القياس موضوع واسع وكبير، بل هو عند الإمام الشافعي في أوسع من هذا كل، حيث نص في الرسالة على أن كل اجتهاد هو قياس، كل اجتهاد لا يعتمد النص مباشرة هو اجتهاد. حتى قال فإن قلت هل القياس والاجتهاد كل منهما بمعنى أم هما بمعنى واحد؟ قلت هما بمعنى واحد، فالقياس هو الاجتهاد والاجتهاد هو القياس. أكد في الرسالة على هذا. ما وجهته بها؟ حتى نرد على الذين ردوا على الإمام الشافعي، ما وجهته فيها؟ وجهته في هذا أن المجتهد إما أن يجتهد في الحادثة التي ليس فيها نص كتاب ولا سنة، انتبهوا معي، إما أن يجتهد بعقل مجرد بعيد عن النصوص الشرعية وبعيد عن عادة الشارع أو معهود الشارع في التشريع، وهذا غير مقبول بإجماع الأئمة. هل هناك أحد أجاز للإنسان أن يجتهد بعقل مجرد؟ حتى الذين قالوا الاجتهاد أصل في الشريعة ولم يعني لم يعنوا أو لم يقصدوا أن الاجتهاد العقلي المجرد البعيد عن معهود الشارع في التشريع وعن روح الشريعة أصل. سأقرأ لكم كلام الموارد الآن. لا، لم يعنوا هذا. يكون قصدهم لم يكن قصدهم ذلك، لكن حينما نأتي إليه، إنما المجتهد إما أن يجتهد بعقل مجرد، وهذا اجتهاد غير مقبول لأنه إعمال للعقل وجعل الحاكمية للعقل مجرد، وإما أن يجتهد مستصحبا في ذلك دليلا من الأدلة الشرعية، يعني سينطلق سيجتهد سينطلق من فراغ من أمور عقلية فقط من فراغ، أم سيجتهد بناء على شيء شرعي؟ فإن قلت سينطلق من فراغ، قلنا هذا يستوي فيه المسلم الكافر ويستوي فيه العالم وغير العالم إذا كان سينطلق من فراغ، وهذا لا يقول به أحد. وإن قلت سينطلق من شيء سيبني عليه ويرجع إليه يتحكم إليه، فذلك الشيء الذي سيتحاكم إليه هو الأصل، والمسألة المبحوث عن حكمها هو الفرع، وهذا لون هذا قياس. فصح أن الاجتهاد كله قياس. مرة أخرى، الذي سيجتهد، أنا أفسر ما ذهب إليه الإمام الشافعي من أن القياس هو الاجتهاد والاجتهاد هو القياس، وقد انبرى كثير حتى من الشافعية يردون على الشافعية ويقولون لا، الاجتهاد مبين للقياس، أو الاجتهاد مخالف للقياس، أو الاجتهاد أوسع من القياس، أو القياس أخص من الاجتهاد، وهم في ذلك حاكموا الإمام الشافعي إلى مصطلح آخر. أقول لماذا قال الإمام الشافعي الاجتهاد هو القياس والقياس هو الاجتهاد؟ لأن المجتهد الذي سيجتهد بناء على طريق من طرق الاجتهاد أيا كان هذا الطريق، فهو سيرد إليه، سينطلق اجتهاده من شيء سيبني عليه، هذا الشيء الذي سيبني عليه أصل، والمسألة التي يبحثها فرع، ثم لابد من رابط بينهما، هذا معنى القياس. إذن فكل اجتهاد آل إلى الإيه؟ فكل اجتهاد آل إلى القياس، كل اجتهاد في النهاية رجع على هذا الاصطلاح، رجع إلى القياس. حتى لو اجتهد اجتهادا من قبيل سد الذرائع أو من قبيل الاحتياط أو من قبيل التيسير أو من وسينطلق من شيء، هذا الشيء هو أصل لاجتهاده، أصلاً باجتهاده، فصح بذلك أن الاجتهاد هو القياس، والقياس هو الاجتهاد. نعود إلى كلام الأئمة في الإمام ابن السمعاني رد على الإمام الشافعي، وقال إن الشافعي عليه رحمة الله يعدل في القياس لأنه الاجتهاد، والاجتهاد هو القياس، ومعلوم أن الاجتهاد غير القياس أو أوسع من القياس أو القياس أخص من الاجتهاد. وأنت تحاكم إماما إلى مصطلح إلى مصطلح غير مصطلحه هو، ولك ما عليت هذا. وقال بمثل هذا الزركشي أيضا وأنا رددت في الأساس وقلت لعله يقصد أن القياس هو أهم أبواب الاجتهاد أو أهم ضروب الاجتهاد، أهم ألوان الاجتهاد، كقوله الحج عرفة والدين النصيحة، قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة والدين النصيحة. فهو لا يقصد أن القياس هو الاجتهاد والاجتهاد هو القياس، بقدر ما يبين أن هذا يعني أهم، هذا قلته في وقته، ثم تبين لي المعنى الذي قلته لكم الآن، وهو أن كل اجتهاد لا بد أن ينطلق من أصل يعود إليه، يرد إليه. يعني سنعود بكم إلى الكلام في مبادئ المعرفة، وهو أنه ترد الظنيات إلى القطعية والحس، وترد المعنويات إلى الحسيات، ويرد المختلف المتختلف فيه إلى المتفق عليه، ويرد غير الثابت إلى الثابت، ويرد الغيب إلى الشهادة. فإذا كنت سترد معنويا إلى محسوس، إذا فصار المحسوس أصلا، إذا كنت سترد ظنيا إلى قطعي حتى بدون هذا أصل وهذا فرع وهذا إلا جامعة وهذا حكم أصل، إذا كنت سترد معنويا إلى محسوس صار المحسوس أصلا، سترد ظني إلى قطعي صار القطعي أصلا، سترد غيب إلى شهادة صار الشهادة أصل لإثبات الإيه؟ لإثبات الغيب أو للكلام في الغيب، كما ردنا الله في إثبات البعث إلى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وغير ذلك، وفي قوله في سورة الحاج وفي سورة المؤمنون في خلق الإنسان، في خلق الإنسان قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، هذه أشياء مرتبة على ما ذكره في أطوار الإنسان، في أطوار ذكر لك الأطوار ثم ردك إليه حتى يسهل عليك الإيمان، حتى يكون إيمانك عن قناعة، ويقرب لك الغيب، لأنه ليس بالضرورة أن كل واحد منا عشان يؤمن بالبعث أن الله يميت إنسانا ويحيي أمامه، إنما سيضرب لك أمثلة مما هو أمامك وتحت يدك وتراه وتلحظه وتحس به فيرد إليه. نأتي بعد هذا بيان أن القياس في لغة الفقهاء والأصوليين حتى أوسع مما ذكرت الآن، يعني أوسع يعني يطلق هنا القياس على ما هو أوسع. بس نبدأ أولا ببيان معنى القياس في اللغة، ثم نعرفه بالإطلاقات التي يطلق الفقهاء والأصوليون القياس عليه. فالقياس في اللغة قالوا التقدير، التقدير لما تقول قسط أن أربح بالمثل يعني قدرتها به شريط في تقدير لمسافات معينة سنتيات وأمتار قسط الأرض بالمثل أي قدرت الأرض به قسط الثوب بالذراع أي قدرت الثوب به معنى هذا حتى في اللغة أن عندنا شيئا مجهول المقدار أو مجهول الطول أو مجهول الوزن وأنا أقدره بشيء معلوم فعندي الموازين الحسية مقاييس تضع الحديدة المعلومة المقدار معلومة الوزن في كفة وتضع الشيء الموزون في كفة أخرى فتقول هذه الفاكهة أو كيلو هذا التين كيلو هذا البلح كيلو كيف عرف؟ هل أنت بذاتك معك معيار لهذا؟ معاييرنا تقريبية تقريبية من الممارسة لكن لا أنت أتيت بكيلو معلوم الوزن ووضعت هذا أمامه فساواه فقلت هذا كيلو قلت هذه الأرض 100 متر لأنك كيف عرف أتيت بشيء معلوم المقدار فقدرت المجهول به قست الثوب بالذراع قست الأرض بالمتر وزنت الفاكهة بالكيلو عندي شيء مجهول ولا غير معلوم وأنا أريد أن أعلم مقداره فآتي بشيء معلوم لأقدره به ليساويه يقول لك يعني وأنت في محل الأحذية يقول يعني راجع المقاس أنك أنت تطبق الحذائين على بعض بالخلف فتساويه حتى لا تأخذ واحدة 43 واحدة 45 بشكل واحد فأنك ماشي روح تلبس لك ثابت هذا من حيث التقدير طب والمساواة والمساواة قال الشاعر خف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بك أي لا يساويك والبعض بعض العلماء يذهب إلى أن الأصل التقدير والمساواة لازمة للتقدير أن أنت تقيس شيئا معلوم مجهولا بشيء معلوم ليساويه يقول هذا يساوي هذا هذا يساوي الأرض دي يساوي كذا ليساويه هذا من حيث اللغة فهمتم وجه الربط بين القياس الاصطلاحي وبين القياس اللغوي أو بين القياس عند علماء اللغة أما في إطلاقات العلماء فالقياس يطلق بإطلاقات متعددة فمن هذه الإطلاقات الاجتهاد الذي ذكرته منذ قليل الاجتهاد لأن نطلق القياس على الاجتهاد فكل اجتهاد قياس لأنه ينطلق من أصله وليس هناك اجتهاد مجرد يعني فيش حد يجتهد يقول أنت من أين أتيت وضعك كل هي كده يعني كده بالعافية يعني لا إنما أقول إنما قلت هذا بكذا فلا بد من شيء لا ينطلق منه المجتمع. ومن هنا هذا الشيء بقى تجعله أصل الفرع. تجعله معنى عقلي، معنى شرعي عام. المهم ان هذا الاجتهاد ليس اجتهادا مجردا عن دليل، عن مستند. هذا المستند سيكون اصلا لهذا الاجتهاد. اذا الاجتهاد هو القياس، وهذا ما يعنيه الامام الشافعي بالقياس، لانه عرف القياس في موضع اخر بما يشبه القياس الاصولي ذو الاركان الاربعه. تقول يعني يتعارض الامام الشافعي مع نفسه؟ لا، هذا لون من الوان الاجتهاد وهذا لون من الوان الاجتهاد. يعني هذا اخص وذاك اعم. ونحن تكلمنا في هذا. الاطلاق الثاني، يطلق القياس على الاصول والقواعد العامه الثابتة في الشريعة بأدلة متكاثرة. ونجد في كتب الفقه وبخاصة كتب المقارنة تقول هذا موافق للقياس، هذا مخالف للقياس، هذا يشهد له القياس، ونحو هذا من العبارات. فقياس عنده الأصول أو القواعد العامة الثابتة في الشريعة بأدلة كثيرة. وقد يكون هذا الأصل هو مكارم الأخلاق. تخيل يعني في أم الولد، في بيع أم الولد، إذا ملكها سيده وهي حامل، هل يجوز بيعها أو ملكها بعد أن ولدت منه، حامل منه أو بعد أن ولدت منه؟ فالعلماء يقولون، شوف العبارة، والقياس أنها تكون أم ولد في جميع الأحوال، إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والقياس أنها تكون أم ولد في جميع الأحوال، إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع الرجل أو المرء أم ولده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالقياس هنا القواعد العامة ثابتة في الشريعة، حتى لو كانت قواعد أخلاقية عامة يلعبونها، هي القياس. أيضا من إطلاقات القياس عند الفقهاء والأصوليين الأصول والقواعد الخاصة بباب فقهي. قلنا، قد تكلمنا في المقاصد، وقلنا إن الشريعة لها أصول عامة تحكمها، وهي ما سمي بالمقاصد العليا، وهذه محكمة ومنحوطة في جميع أبواب الفقه، لا يند عنها باب. وهنا قواعد وأصول تحكم الشعب، شعبة العبادات، شعبة المعاملات، المعاملات مالية وغير مالية، شعبة العقوبات والجنايات والأقضية والشهادات. وهناك كل باب من هذه أو كل جانب من هذه الجوانب الكبيرة تحكمها أصول قواعد. فإذا تكلموا في مسألة من هذه المسائل من مسائل مثلا العبادات، يتكلمون عن أن الأصل في العبادات التعبد، والأصل في العبادات النية، أو الأصل في العبادات كذا، الأصل في المعاملات التعليل، حكم النظر إلى الحكم والمقاصد، الأصل في باب الجنايات أو الأقضية أو كذا. هذه جوانب أو شعب أو زمر كبيرة، كل زمرة يحكمها أصول، يحكمها قواعد كبرى. حينما تتكلم في مسألة من هذه المسائل وتحاكم إلى قاعدة تحكم الباب كله، تحكم العبادات أو تحكم المواريث، إذ يقولون ليس في المواريث على غير قياس أن المرأة تارث أكثر من الرجل إذا تساوت القرار، يعني هي أخت وأخ، بنت وابن، أب وأم. لذلك تكلموا في قضية الأم تأخذ ثلث الباقي من هذه القاعدة. قالوا غير معهود في المواريث إن الأنثى ترث أكثر ممن هو في درجتها من الرجال. لذلك لو في مسألة الغروين، مسألة الغروين زوج وأمه إيه؟ وأمه فللزوجة إيه؟ النصف، وللأبي إيه؟ وللأم ثلث، وللأب الثلث، وللأم ثلث الباقي. لا، وللأم ثلث، وللأب الباقي، وللأم ثلث الباقي. ثلث الباقي والباقي. ليه؟ قالوا غير معهود إن، طب هو الآية تقول فإن كان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه، طب ما هو ليس له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال لو أعطينا الأم الثلث في هذه الحالة ستارث الثلث ويرث الأب السدس، ها؟ وبذلك تأخذ ضعف الأب، وهذا غير معهود في باب المواريث. وأجمعوا على هذا، كانت من المسائل المسماة. حينما قالوا إن الأخ والأخت لأم يرثان بالتساوي، رجعوا إلى أصل مقرر، هو أن القرآن قال فهم شركاء في الإيه؟ في الثلث. قالوا للذكر تحظ الأنثى. لماذا؟ قال لأن هذا مقتضى الشركة. إذا أطلق الشركة فيها ممكن يكون الشركة فيها الثلث والثلثين والربع والثلثين، هذا بالاتفاق. لكن إذا أطلق الشركة كانت إيه؟ على التساوي. قال فهم شركاء، والأصل الشركة إيه؟ تساوي. هم ينطلقون من أصول تحكم بابا من الأبواب، أو جانبا من الجوانب، أو بابا من الأبواب. لو نزلنا سنجد أصول تحكم باب الصلاة، أصول ستحكم باب الصلاة يرد إليها عند التنازل، وأصول تحكم الصيام، وأصول تحكم الزكاة، وأصول تحكم الحج، وهكذا. ثم في الجوانب الأخرى سنجد أصولا تحكم أبواب باب البيوع، أصول تحكم الإيجارات، مع أن المعاملات المالية كجانب من الجوانب أو كشعبة من الفقه تحكمها أصول عامة، ثم كل باب من الأبواب الفرعية تحكمه أصول أخرى، ثم بعد ذلك تأتي الفروع، ولا بد أن تكون الفروع متساوقة مع الأصول، مع الأصول الوسطى والأصول الإيه؟ والأصول العليا، مع الأصول الوسطى والأصول العليا. ما الذي يبرز هذا الجمال في الشريعة؟ هذا التناسق، هذا التناغم، هذا التوازن الفرد العجيب الذي سيبرزه علم مقاصد الشريعة. لكن الفروع محكومة بأصول، والأصول متفرع منها فرع، يعني ما كانت أصولا إلا بذلك. ولذلك أطلق الإمام الشاطبي وقال: فمن نظر في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ، وكذلك من نظر في كلي معرضا عن إيه؟ عن جزئيه فقد أخطأ، لأنها متناغمة ومتوازنة أصولا مع الفروع، وفروعا أيضا مع الأصول. كما لا تجد في خلق الرحمن من تفاوت، لا تجد في شريعة الرحمن من تفاوت. خلق الأمر كما قلت لكم، أنا له خلق والإيه والأمر، إيش فروع شاردة، حتى ما قال عنه العلماء إنه مستثنى، مستثنى من القاعدة، يعني فيما بدا لنا، لأننا الذين صغنا هذا الفقه، فكان في عبارتنا بعض الشيء من التسامح والتجوز، فصار في بالي الرأي إن هذا فرع شذ عن الأصل. فقلنا أنتم قلتم شذ عن الأصل، إذن هناك أصل. ولذلك يقولون هذا المستثنى يثبت القاعدة، لأنه لو لم يكن مثبتا للقاعدة ما قيل عنه شذ، وما قيل عنه استثناء، فما دام أنه قيل استثناء فهذا يثبت الإيه؟ يثبت القاعدة. إذا عندي أصل وعندي استثناء، هذا الاستثناء طالما أنه لا يتكون منه عدد المستثنات، لا يتكون من المستثنات أصل كلي يعارض الأصل الذي استثني منه، فإنه يثبت القاعدة. أمر الثاني وهو المهم، أن هذا المستثنى مستثنى في الظاهر، وإلا ففي الواقع والحقيقة هو ليس ابن هذه القاعدة ولا ينتمي إلى هذه القاعدة، هو ينتمي إلى قاعدة أخرى، وإنما ينتمي إلى هذه القاعدة من حيث الصورة لا من حيث الحقيقة. ولذلك عني العلماء حتى في الفروع بعلم اسمه علم الفروق، وعلم الفروق هذا علم مهم جدا، ولا يمكن ولا يجوز لإنسان يتكلم في الفقه أو يفتي الناس إلا إذا كان ماهرا جدا في علم الفروق الفرعية، ماهر جدا في علم الفروق، لأنه سيقيس فرعا على فرع، وسيلحق فرعا بفرع، وقد يكون بينهما من التفاوت ما بينهما، لأن العلم يعنى بالمسائل المتفقة في الصورة والمختلفة في الايه؟ والمختلفة في الحكم. لماذا كان الوضوء الواحد يمكن أن تصلي به صلوات، والتيمم الواحد لا تصلي به صلوات؟ إذا هناك لابد في فرق. لماذا كان كذا يجوز ومثله لا يجوز؟ لماذا؟ وهكذا. هذا وألفت فيه كتب، وأنا وجدت كتبا في كل المذاهب الأربعة، في المذاهب الأربعة كتب الفروق. هذا دور من إتقان هذا الباب جيدا، لأنه يوقف الباحث على أسرار الشريعة حتى لا يلحق فرعا بفرع يغلب له القياس، ولا يفرد على أقوال أهل العلم فينسب إلى أهل العلم ما لم يقصدوه. نعود إلى هذا الذي نقوله. شوف قال ابن رشد في الوكالة، الوكالة قال وهي ضربان عند مالك عامة وخاصة، فالعامة الوكالة العامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام، الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء، يقول أنا وكلته بأنه هو يترفع عني في جميع القضايا وفي التنازل والإبراء ومش عارف إيه في كل، لا يسمي فيه شيء، لا يسمى فيه شيء دون شيء. وذلك أنه إن سمى عندهم يعني شيئا دون شيء لم ينتفع بالتعميم والتفويض. وقال الشافعي لا تجوز الوكالة بالتعميم، ما عندوش في جميع القضايا وعنده في كل شيء وفي البيع والشراء والبيع للنفس والغير ومش عارف ايه، ما عندوش كلام بالتعميم وهي غرر. وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه. انتبهوا للكلام، قال وهو الأقيس، سواء كلامنا هنا وهو الأقيس، إذ كان الأصل فيها المنع. هي الأصل في الوكالة المنع، لأن الأصل أن يقوم كل إنسان بمصالحه بنفسه، أن يترافع كل إنسان عن نفسه، أن يتولى كل إنسان عقوده بنفسه، هذا هو الأصل. فلما كان من الشأن أنه لا يكون مطلع على القوانين ولا على الشأن فيحتاج إلى غيره يتكلم عنه، لا يحسن أن يتكلم عن نفسه، لا يحسن أن يبيع أو يشتري أو فيحتاج إلى من يقوم له بمثل هذه المصالح، كان استثناء من الأصل، والاستثناء لا يتوسع فيه. لكن الشأن الأداة تفهيم، لكن هو يقول هو الأقيس، هو الأقيس يعني الموافق لأصول وقواعد هذا الباب الاستثناء، إن الوكالة استثناء. إلا ما وقع عليه الإجماع. الإطلاق الرابع القياس بمعنى التفكير، بمعنى النظر تأمل، لكن استعماله بهذا الإطلاق مجازي. الاستعمال يستعملون، يقول إمام الحرمين القياس قد يتجوز في إطلاقه في النظر المحض من غير تقدير فرع وأصل. من غير تقدير نقله، القياس قد يتجوز في إطلاقه في النظر المحض من غير تقدير فرع وأصل، إذ يقول المفكر، المفكر فزت الشيء إذا افتكر فيه، إذا افتكر يعني إذا تفكر، أعمل ذهنه يعني فيه، إذا افتكر فيه. ولكن هذا تجوز يعني مجاز. وقريب منه تسمية القياس بالاستدلال، فالقياس يسمى عند المناطق بالتمثيل وعند المتكلمين بالاستدلال بالشاهد على الغائب أو رد الغائب إلى الإيه؟ إلى الشاهد. وقلت لكم شوف رد الغائب إلى الإيه؟ عدة استدلالا وهو قياس. لكن علماء الأصول هم يعني أعظم من اعتنى بهذا الباب ووضع ضوابطه وتحديد شروطه. والمناطق بيسموا القياس بتاعنا اللي هو القياس الشمول هذا بيسموه التمثيل. وكان الشافعي يسمي القياس استدلالا. من الذي يقول هذا؟ أبو الحسن البصري في المعتمد يقول كان الشافعي يسمي القياس استدلالا لأنه فحص ونظر، ويسمي الاستدلال قياسا لوجود التعليل فيه، لوجود التعليل فيه. الإطلاق الخامس هو إطلاق القياس على القياس الأصولي المعروف في الأركان الأربعة المعروفة، الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة. بس قبل شيء، الإطلاق السادس إطلاقه إطلاق القياس، قياس يطلق فقط على قياس الشبه، يعني فلا يسمي هذا صاحب هذا الإطلاق فلا يسمي غير قياس الشبه قياسا، يعني القياس عنده وقياس الشبه فقط، طب ما عداء ليس قياس. قياس العلة أين؟ قياس العلة ماذا تسمونه؟ صاحب هذا الإطلاق لا يسمي قياس العلة قياسا، لأن الأفراد المندرجة تحت هذا اللون هي محكومة بدليل الأصل، فكأن دليل الأصل صار دليلا أيضا للإيه؟ للفرع. دليل الأصل إذا كان قرآنا أو سنة أو إجماعا هو دليل للفرع، إلا إن وجود دلالته، إلا أن دلالته على الحكم في الأصل أجلى وأوضح منه على الحكم في الفرع. وكان نصيب المجتهد الذي نظر فألحق فرعا بأصل معلل بعلة، أنا كان في قياس العلة ألحق فرعا بأصل هو أقدر على، كان الحكم خفيا فهو أبرزه، يعني مهمته البيان مهمته الإظهار فقط. إلا إني الفرع محكوم بحكم الأصل من قبل أن يولد القائس، من قبل أن يوجد المجتهد الذي ألحق الفرع بالأصل. فالفروع المنتمية إلى أصول والتي ثبتت بالقياس قياس العلة لا هي ثابتة بدليل الأصل سواء كان قرآنا أو إيه. هذا معنى دقيق جدا. فأنا اللي ألمح إليه وأشار إليه الإمام ابن رشد كان جريئا في هذا، ولذلك انتبهوا هو يقول إن جميع الأصناف التي تلحقونها بالأصناف الستة الربوية، الأصناف الستة الربوية جميع الفروع وهي مئات الملحقة بالأصناف الستة هي محكومة بنفس الحديث، هي من باب إطلاق الخاص وإرادة العام. هو أطلق الذهب والفضة وأراد الثمانيات، وأطلق البر وأراد الأقوات، وأطلق الملح وأراد ما يصلح الأقوات، وأطلق التمر وأراد المتفكهات، فهو من باب إطلاق الخاص وإرادة العام. فالبحث هنا ليس بحثاً عن علة وإنما هو بحث عن قرين. وكان على الظاهرية أن لا ينازعون في هذا اللون لأنهم بذلك ينكرون لوناً من ألوان الخطاب العربي، كان ينبغي يلحقوا الخشب والحديد وكل الأصناف الأخرى غير الأصناف الستة بالأصناف الستة بهذا الحديث، لأن الحق لغوي، وهذه الأصناف مندرجة تحت النص محكومة بالنص وليست محكومة بالقياس، وليست محكومة بالإيه؟ بالإطلاق. لازم نعيه ونفهمه جيدا لأنه هيوسع مداركنا وحيفهمنا الفقه فهم صحيح، وإلا فالكل بيتخبط، كل يتخبط بسبب عدم الوعي بمثل هذه الإطلاقات ومعانيها وتصرف العلماء ومقاصد العلماء تحصل التخبط. شوف ابن السمعاني يقول شوف هذا الاتجاه اتجاه قديم من أيام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي نبه عليه في الرسالة تنبيه خافي، اللي ما تعمقش في الرسالة وفي مرام الإمام الشافعي في الرسالة لن يدرك مثل هذه المعاني. الإمام الشافعي يقول ويمتنع أن يسمي القياس، يسمي هذا الذي يقصده أو يحاوره أو يتكلم عنه الإمام الشافعي إلا ما كان، يعني يمتنع أن يسمي القياس، أن يسمي معنى من المعاني باسم القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيس على أحدهما دون الآخر. معنى الكلام ده، معنى الكلام ده يقول إن فيه فريق من العلماء يمنع أن يسمي القياس إلا مثلا مثل الحلي، فهو فرع متردد بين الذهب وبين العروض، فإن قلت إن الحلي ده بعد ما صير وتصنع وبقى حلي لم يصر ذهبا صار عروضا، فأنا أحبه بالعروض فأنا زكاة فيه بالإجماع، زي السيارة المرسيدس، زي العمارة، زي الفيلا، لا أسمي، لا ليس فيه زكاة إجماعا. وإذا ألحقت بالذهب لأنه أصله ولأنه لو عجن مرة أخرى لصار ذهبا فأنا ألحقه بالذهب ففيه الزكاة إجماعا، أو اتفاقا. فهو يقول هذا الفريق يمنع أن يسمي بالقياس إلا ما كان من هذا اللون فقط، متردد بين إيه؟ بين أصلين، ويحتاج إلى نسبته إلى إيه؟ إلى تنسيبه إلى أصل من هذين الإيه؟ من هذين الأصلين المختلفين ليأخذ حكمه. وقال ابن السمعاني، قسم ابن السمعاني الفرع إلى نوعين، أو فرع معنى معلول، هذه قياس العلم، فرع معنى إيه؟ معلول، وفرع شبه متماثل، فرع إيه؟ شبه. بيّن إن النوعين جرى خلاف فيهم، فبعض العلماء لا يطلق القياس إلا على النوع الأول الذي هو قياس العلة، وبعضهم لا يطلق القياس إلا على النوع الإيه؟ إلا على النوع الثاني. إن شاء الله أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.